مستحيل يحبني يوم رمت كأن مصيري مرتبط مع مصيره والياس حاربني لكني هزمت ويا منارة حاتها مستديرة. المستحيل يحبني يوم رمت كأن مصيري مرتبط مع مصيره والياس حاربني لكني هزمت ويا منارة حاتها مستديرة. عزي من أبوي الكريم استلمته على المسار أكملت نفس المسيرة. الأولى حق العرب ما هضمته والثانية أنباي في كل ديرة. عزي من أبوي الكريم استلمته على المسار أكملت نفس المسيرة. الأولى حق العرب ما هضمته والثانية أنباي في كل ديرة. خذيت منه الأولى والأخيرة كم بحر ترهب غبته بس عمته. خطير وأحب الدروب الخطيرة وبوي بوي الصير ميلا عدمته. خذيت منه الأولى والأخيرة كم بحر ترهب غبته بس عمته. خطير وأحب الدروب الخطيرة وكم واحد لو ما حشمني حشمته. ما هو علشان علشان غير وكم واحد لو يجهل اسمي ما لمته. عيون لومي عن شرات ضريرة. مستحيل يحبني يوم رمت يوم رم كان مصيري مرتبط مع مصيره وياس حاربني ولكني هزمت ويا منارة حتى مستديرة. وكم واحد أسامح وأقول هو وضميره. وكم بيت شعر كني اللي نظمته يجذبني أسلوبه وحسن تعبيره. كم واحد عليه غيظي كتمته أسامح وأقول هو وضميره. كم بيت شعر كني اللي نظمته يجذبني اسلوبه وحسن تعبيره. وكم صاحب يثبت معي لا زهمته يبين في شر الزمن قبل خيره. وكم واحد احسسه باللي فهمته اقرا في عينه كم صاحب يثبت معي لا زهمته يبين في شر الزمان قبل خيره. وكم واحد أحسسه بأني فهمته أقرأ في عينه ما حوته السريرة. كم سيف في شوط التحدي لطمت، ونفوس من تكره نجاحي كسيرة، وكم ليلة تعب رمش عيني ما نمت، لين احتضن جفني شعاع الظهيرة. كم سيف في شوط التحدي لطمت، ونفوس من تكره نجاحي كسيرة، وكم ليلة تعب رمش عيني ما نمت، لين احتضن جفني شعاع الظهيرة. وكم من حزام يرتخي لاحتزمته، ما يلبس عند الأمور الكبيرة، وكم من جدار في طريقي هدمته، بنيت بحجارة للأجيال سيرة. وكم من حزام يرتخي لاحتزمته، ما يلبس عند الأمور الكبيرة، كم من جدار في طريقي هدمته، بنيت بحجارة للأجيال سيرة. كم عقل تستغرب الناس صمته، كبير وعقول الخلايق صغيرة، كم حلم يتحقق لا مني حلمته، يثيرني يوم أحلمه واستثيره. كم عقل تستغرب الناس صمته، كبير وعقول صغيرة، كم حلم يتحقق لا مني حلمته، يثيرني يوم أحلمه واستثيره. كم يوم من عمري وقتي خصمته، يا مطولك ويا مناس قصيرة، إنسان أحس إنه كفو لاحترمته، نفسه غنية لو يدينا فقيرة. إنسان بخزام الوفا لو خزمته، نار الغدر في وسط يوفا سعيرة، والصاحب اللي ما حشمني حشمته، ما هو علشان علشان غيره. وإنسان بخزام الوفا لو خزمته، نار الغدر في وسط يوم سعيرة، والصاحب اللي ما حشمني حشمته، ما هو علشانه علشان غيره. الأولى حق العرب ما هضمته، والثانية انباي في كل ديرة، والثالثة الصيرمي لا عدمته، خذيت منه الأولى والأخيرة.